مبروك عليه بنت الحلال، مبروك عليه دين وكمال، مبروك عليه بنت الحلال، مبروك عليه دين وكمال. يا ربي سعدكم كل السعادة إن شاء الله، واللي يتمنى يحصل مرادة إن شاء الله. يا سعدكم كل السعادة إن شاء الله، واللي يتمنى يحصل إيه مرادة. صب بوجامل يلا علل الهلاهل، صب بوجامل علل الهلاهل، لا تبقى خامل الليلة فرحنا. مبروك عليك مبروك بنت الحلال، بنت الحلال مبروك عليك، مبروك مبروك بنت الحلال، مبروك عليك دين وكمال. مبروك عليك مبروك، مبروك عليك مبروك بنت الحلال، بنت الحلال مبروك عليك مبروك مبروك يلا. أهل العريس يلا هنوا عريسنا، يلا يستاهل عريسنا كل خد بوسة، يلا أهل العريس يلا هنوا عريسنا، يلا يستاهل يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا صب بوجامل يلا وعلل الهلاهل، يلا صب بوجامل يلا وعلل الهلاهل.